تبلوا بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل تبلوا بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل وطاعته غنى الدارين فالزم وطاعته غنى الدارين فالزم وفيها العز للعبد الذليل وفيها العز للعبد الذليل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل وفي عصيانه عار ونار وفي عصيانه عار ونار وفي البعد ماخزي وبيل وفي البعد ماخزي وبيل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل فلا تعصي إلهك وأقاه فلا تعصي إلهك وأقاه دواما علا تحظى بالقبول دواما علا تحظى بالقبول تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في